ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع. هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنع. صلى عليك الله يا علم الهدى يا مصطفى يا خير